وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة، ووصفه أناس كثيرون، وجاء وصفه في البخاري كما سمعتم في بداية الشهر، في بداية شهر رمضان، وجاءت له أوصاف في صحيح مسلم، وجاءت له أوصاف ساقها الحكيم الترمذي، وأوصاف في كتب كثيرة. أدق الأوصاف على الإطلاق وأشملها وصف لامرأة، فهو وصف أم معبد الخزاعية، والتي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر إلى المدينة، ومعه أبو بكر الصديق ودليلهم. في الأوصاف كلمات صعبة، وأفضل أن ينهي الأخ مختار قراءته للوصف ثم يتم الشرح حتى لا أقطع عليه تسلسل الوصف، ولا أقطع عليكم الاستمتاع بتخيل واستشعار الطلعة البهية. طلعة المشهود المحفود ذي الطلعة الثانية والبهاء المرموق، شمس الشموس، قمر الدنيا، سيد الخلائق أجمعين، أحب الخلق إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جلت قدرتي أن يرزقنا جميعا رؤيته في حياتنا الدنيا، وأن يرزقنا جميعا لقاءه على الحوض، وأن يسقينا جميعا من حوض الأشفى ومن كأسه الأشفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، ومعه أبو بكر الصديق وعبد الله بن أريقط الدليل، مروا في مسيرهم بخيمتي أم معبد بنت خالد بن خزاعية، واسمها عاتكة، وهي زوجة أكثم ابن أبي الجول، ومرت تقول: مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عاجب. وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها بربض الرهط، فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رو، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا، يتساوكن خزالا، فلما رأى اللبن عجب فقال: من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لا أراه صاحب قريش الذي تطلبه، ففيه لي أم معبد. قالت: ظاهر الوضاءة، أبلد الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نجلة ولم تزريه صلعة، وشيم قشيم في عينيه دعج، وفي أشعاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فضل لا نذر ولا هذر، كأن منطقه غرزات نظم يتحضرن، ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحصون به، إذا قال استمعوا له، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. آمن أبو معبد وآمنت أم معبد الخزاعية لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. بهذا ينتهي وصف أم معبد الخزاعية، وكما رأيت هناك كلمات تحتاج إلى شرح. إن شاء الله نبدأ بشرح الأوصاف والكلمات الصعبة. إن شاء الله يقرأ الأستاذ مختار جملة جملة ونحن نشرح الألفاظ حتى يتضح لكم وصف أكمل المخلوقات على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة. المرأة البرزة الجلدة، المرأة القوية القوية المقتنجة اللحم. تحتبي بثناء الخيمة، تحتبي تجلس جلسة خاصة، وهي الاحتباء، تضم ركبتيها بيديها هكذا، تلك هي الحبوة والاحتباء. أم معبد الخزاعية كانت في الطريق ولها خمتين، وكانت جوزها راعي غنم، عنده غنم، وكانت دي عشتهم، فهم من البدو وليسوا من الحضر. أم معبد سيدة قوية متماسكة الأعضاء والجسم، شديدة، صحتها قوية يعني. وكان أم معبد بتبقى موجودة في الخيمة في ممر الناس، فكلما مر بها أحد من الناس وطلب سقاء سقت، أو زادا زودت، كانت تفعل ذلك كرما كرما. وكان ابو معبد ياخذ اغنامه للرعي في اول النهار، يغدو لاغنامه رعيا ثم يروح في الرواح باغنامه. في مرور النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر في طريقهم الى المدينه ومعهم عبد الله بن الاريقط الدليل، مروا بهذه الخيمه، وكلنا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس في غار ثور ثلاث، ووعد الدليل يجيئه بعد ثلاث، بعد ثلاث ليال خرجوا وبداوا الطريق، وفي الطريق مروا بخيمه ام معبد، ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها هل عندها شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. أعوزه أي احتاج، ما أعوزكم القرى أي ما طلبتم واحتجتم القرى، والقرى ما يقدم للضيف، القرى ما يقدم للضيف. فبتعتذر ام معبد وبتقول لو كان في اي شيء عندي، لبن او تمر او اي حاجه، ما كنتوش تضطروا انكم تطلبوا، ما كنتوش اضطريتوا انكم تطلبوا وتقولوا هل عندكم من شيء، بمجرد مجيئكم كنت انا هقدم من نفسي. فلو كان في شيء ما اعوزكم الكرى، يعني ما كنتوش احتجتوا ابدا لما يقدم للضيفان. والشاء عازب، الشاء الشاء والشياء يطلق عليها الشاء، عازب معنى الشاء عازب يعني لم ينزو عليها الفحل، لم تحمل وما نزلش منها لبن، لانها ما حصلش حمل وما حصلش ولادة. فالشاء عازب. انتوا فاكرين لما بنقول مرة احنا سأل ام معبد كيف سقاها اللبن؟ ايوه ديكوا حافظين، والشاء مجهدة وعازب. عازب مفيش ما يعني ما نزلش عليها الفحل عشان تقدر تحبل وتنزل لبن. فبتقول بتعتذر وبتقول والشاء عازب. وكانت سنة شهباء، السنة الشهباء السنة ذات القحط والجد. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، ركن الخيمة كده، في ركن من أركان الخيمة، الخيمة انت عارف بتبقى نازلة كده فكأنها مكسورة، ففي آخر الخيمة من تحت في ركنها شاة صغيرة ضعيفة موجودة. فلقاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شافها الشاة دي فسألها، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ ايه الشاة اللي عندك دي طيب؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، مريضة مجهدة لدرجة انها ما قدرتش تخرج تمشي مع الغنم في الرعي، يعني وصلت لمرحلة النهاية، شاة مجهدة حتى مش قادرة تمشي، مش قادرة تخرج مع بقية الغنم في الرعي. خلفها الجهد عن الغنم، ما خرجتش. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي اجهد من ذلك. لا لبن ايه، هي اجهد من ذلك، يعني وصلت لدرجه من المرض ومن الجهد بحيث لا يمكن تنزل نقطه لبن. فقال اتاذنين لي ان احلبها؟ استاذن النبي صلى الله عليه وسلم، ادب النبوه. قالت نعم بابي وامي ان رايت بها حلبا فاحلبها. ما رضيتش بقى تقول انت مش مصدقني، انت انا بقول لك انت ادب برضو، ادب الناس اللي كانوا على الفطرة، ادب الناس اللي كانوا على الفطرة. قالت له بابي انت وامي، يعني صدقته بابيها واميها وهي لا تعرف من هذا، وانما ضيف نزل بها. كرم العرب، كرم المعادن، الناس معادن، ان رأيت بها حلبا فاحلبها، تفضل ما منعتوش. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه بمجرد ما مسح الضرع وسمى الله تبارك وتعالى ودعا بدعاء لم يسمعه احد، تفاجت الضرع فجأة انتفخ واذا باللبن بينزل منه زي ما يكون فتح حنفية. فجأة فاجأه اللبن، يعني ما بلا استعداد، بدليل ما فيش اناء، ما كانش لسه جاب اناء، لسه بيمسح الضرع كده ولسه بيسمي وبيدعي، فاذا باللبن يعمل ايه؟ ينفجر من الضرع مفاجأة. فتفاجت عليه ودرت على طول، فدعا باناء لها بربض الرهط، فلقى اناء كده في وسط الرهط الموجود، الناس اللي موجودين، اناء فجابه، طلب الاناء فجابه، فحلب فيه حتى علته الرغوة. فضل يحلب، واللبن لما يكون نازل بشدة وبسرعة وبكثرة يبقى بينزل زي ما يكون بيغلي، وتعلوه رغوة، تعلو اللبن الرغوة من شدة الدر، من شدة نزول اللبن وسرعته يحصل ايه؟ رغاوي، زي لما تفتح حتى الحنفية بشدة، تفتح حنفية مية عشان تملى اناء، لما تفتحها بشدة تجد المية ايه؟ تعمل كده فقاقيع، تعمل فقاقيع. فشدة نزول اللبن وسرعة النزول وكثرة النزول بتاع اللبن علته الرغوة وامتلأ الاناء، فسقاها، بدأ بها، هي صاحبة الخيمة، فسقاها فشربت حتى رويت لغاية لما شبعت، وسقى أصحابه حتى رووا، وبدأ بأصحاب، بدأ بسيدنا أبو بكر وبالدليل، فسقاهم حتى رووا وشبعوا، ثم شرب، وبعدين شرب هو في الآخر. أظن غاية في الأدب والخلق والتواضع، شرب هو في الآخر بقى، وبعدين وحلب فيه ثانيا. ما سبهاش بقى حلب ثاني لحد ما ملأ لها الإناء وتركه لها مليئا، وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا، ساب الإناء بقى مليان اللبن وخد أصحابه ومشى. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا، فما لم تلبث إلا قليلا، ما فيش مسافة بسيطة بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي معبد يأتي بأغنامه من المرعى. أبو معبد جاء يسوق أعنزا، اللي هي السياه والعنزات وكده، يسوق أعنزا عجافا، مع السنة شهباء، ما فيش مطر، وما فيش مطر يبقى ما فيش كلاء، وما فيش كلاء يبقى البهائم تجوع، ولما تجوع تضعف وتضمر. فها هو يسوق أعنزا عجافا، يعني من الضمور، خسين يعني ما فيهمش لحم، زي ما في سورة سيدنا يوسف، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. يتساوكن هزالا، يعني رجليهم بتلس حوالين بعضها من كتر ما هم ايه؟ ضعاف ورفيعين وخسين ومجهدين، فيسوق عنزا عجافا يتساوكن هزالا، بيخبطوا في بعض كده وبيطوحوا يعني من شدة الهزال. يتساوكن هزالا فلما رأى اللبن عجب، طبعا الله غريب، اناء مليان لبن، فامتلأ عجبا، فقال من اين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت. جبت منين اللبن ده والشاة عازب، حتى اللي معاه مفيش، ولا حلوبة في البيت، البيت مفيش غير الشاة التي خلفها الجهد، فجبت اللبن ده منين؟ فقالت لا والله، الا انه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. لا والله، استفتح في الكلام، العرب دايما تقول الا ولا والله والا، يعني استفتح كلام، لا والله يعني ليس الامر كما تتخيل، ده منين يعني؟ ما هو السحر يعني، عاوزه تقول له لا والله المساله يعني مش مساله، ما تروحش بيك الافكار يمين وشمال، ما حدش جاي ولا بتاع. كل ما هنالك مر بنا رجل مبارك، ده كل اللي قدرت تقوله، ما مش فاهم ايه الموضوع. كان من امره كيت وكيت ومن حديثه كذا وكذا، بتحكي له انه جه وقال لها هل عندك من شيء؟ قالت لو عندنا من شيء ما اعوذكم، قال قرا. قال امال ايه الشادي؟ قالت له قلت له الشاه مخلفه خلفها الجاه. حكت له ايه الحوار اللي ضربينه بينها فاستاذن في حلبها فقلت له كذا فحدث منه كذا وكذا. حكيت له القصه اللي احنا ايه سمعناها. هنا قال لها صفيه لي يا ام معبد ومن حاله كذا وكذا. قال والله اني لا اراه صاحب قريش الذي تطلبه. مجرد ما قالت له كده والحال ومسح الدرع واللبن نزل وركب غريب فاعتقد فقال والله اني لا اظنه صاحب قريش الذي ذكروا من امره كذا وكذا. اي صاحب قريش الذي ادعى النبوه وقالوا عليه كذا وقالوا عليه كذا وقالوا عليه كذا. لان طبعا امر غريب حدث ناس ماشيه مش عارفهم مين وسمع طبعا انه قريش بتطلبه وارصدت لمن ياتي به حيا او ميتا 100 من الابل وانه خرج من مكه مهاجرا وبيبحثوا عنه وبيحكوا عنه حواديث. طبعا ما فيش شك ان هو ده بقى اللي هيمسح الدرع ده ويجي منه اللبن. ما هو قالوا عليه ساحر وقالوا عليه كذا وقالوا عليه كذا. فقال لها اعتقد ان ده صاحب قريش اللي اتكلموا عنه. طب اوصفه لي بقى. صفيه لي يا ام معبد. قالت ظاهر الوضاءة. خلاص ادي اول كلمة ظاهر الوضاءة. الوضاءة وتعرفين الوضوء النظافة والنظافة المعنوية. الوضاءة انك تقول ايه فلان ده شكله كده ايه منور شكله منور نظيف الشكل المظهر والمحضر ظاهر الوضاءة. تشوفه كده على طول تحس انه ايه منور ظاهر الوضاء يعني مش محتاج انك انت تتأمل. اول ما يهل عليك تحس كده بنوره. ابلد الوجه مضيء الوجه. ابلد الوجه مضيء منير الوجه. حسن الخلق الشكل حلو يعني كله على بعضه كده معتدل. حسن الخلق يعني ربنا لما خلقه ايه مساوي مساوي زي ما الناس بتقول فلان ده مساوي. حسن الخلق يعني ايديه بالنسبه لرجليه ورجليه بالنسبه لجسمه وسطه لا وسطه فوق ولا وسطه تحت. حسن الخلق شكله جميل كله مرتب كله مساوي. لم تعبه نجله. النجله الشق بتاع العين ده لما يبقى عامل كده لما يبقى الشق بتاع العين طويل يبقى ده النجله. وحتى يقولوا نجلاء للي ايه للي عينيها بتبقى انت عارف العينين الياباني اللي بتبقى ممطوطه كده حاجه زي كده. لم تعبه نجله يعني اذا الشق اللي في العين هنا جميل حلو مش زايد عن اللزوم حتى انك تعيبه. ولم تزريه صلعه. ما فيش صلعه بقى في راسه تخلي كده واحد يعني ما يعني تقلل من قدره او من منظره. وسيم وسيم جميل. الوسامه الجمال. قسيم قسيم القسمات بتاعت وشه مساويه كلها حلوه مترتبه. يعني قد تجد الانسان تقول عليه حلو لما تتامل فيه شويه تقول بس يا خساره شفايفه تخينه قوي مثلا او تقول مناخيره كبيره هو حلو بس مناخيره كبير او عينيه ضيقه قوي او عينيه واسعه او حواجبه ما فيهاش شعر او قرطه ضيقه. فالقسيم من كانت قسمات وجهه متناسبه تناسبا طبيعيا جميلا. وسيم رسيم. في عينيه دعج. في عينيه دعج. النمن بتاع عين النبي صلى الله عليه وسلم شديد السواد. شديد السواد ادعج رجل ادعج او في عينيه دعج. وفي اشعاره وطف. الوطف الكثره والوفه. شعره ثقيل شعره ثقيل. الرموش عينيه ثقيله وطويله ولم العين اسود شديد السواد وشعره عموما ثقيل شعر الراس ثقيل مش خفيف. وفي صوته صحل. الصوت اللي فيه صح، الصوت العالي بغير ازعاج، الواضح، الرنان، الجميل، الذي اذا سمعته اصغلت اليه، في صوته صح وفي عنقه ساطع. اما العنق فساطع سطوع البدر، زي ما يكون منور، زي ما يكون بيبرق بيبرق. وده الوصف اللي هيقوله ابن ابي هاله بعد كده، انه كان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه. عارف الفضه بتبرق ازاي؟ كان كده عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفق في الوصف مع الاختلاف في التعبير. هي بتقول في عنقه سطع، عارف لما يقول لك سطعت الشمس وسطع القمر، ها؟ في عنقه سطع، يعني تحس انه بيتلألأ العنق. احور، الاحور شديد سواد النمني مع شدة بياض العين، يعني البياض رايق قوي والسواد غطيس قوي. اكحل، عينيه متكحلة ربان، عينيه متكحلة ربان، اكحل. ازج، ازج الحواجب، اذا قلت ازج الحاجبين يبقى ربنا خلقهم مرسومين مقوسين قليلا من اعلى ومساويين، مفيش شعر زيادة لا فوق ولا تحت. اما المزجج الذي زجج حواجبه، صنع فيها الصنع. فتزجيج الحواجب ان الست او البني ادم يساوي حواجبه بازالة الشعر الزائد. اما الازج فهو من خلق كذلك. فحواجب النبي صلى الله عليه وسلم حيبان بقية الوصف مقوسة قليلا مساوية جدا، الشعر كله في مكانه، لا فيش فوق شعر ولا في تحت شعر زائد يحتاج انك تشيله. في الوقت نفسه هذه الحواجب المزججة رباني طويلة، طويلة مش قصيرة، مش مقطوشة كده او مقطوعة، طويلة لحد نهاية الحاجب من حيث الخلق. في سوابغ، مش كده؟ ازجوا الحاجبين سوابغ في غير قرن، مفيش عنده العبسة دي، مش ماسكين في بعض، منفصلة الحواجب عن بعضها، منفصلة عن بعضها، مساوية، مقوسة قليلا، ممتدة إلى نهايتها، شعرها كثيف واضح. أقرن، أقرن. الخلاف في الوصف هيحدث هنا، إن هي بتقول إن الحواجب ملزوقة ببعضها، أقرن. في وصف هند بن أبي هالة قال لا مفيش قرن. فللتوفيق بين الوصفين قالوا اما تشوفوا كده من بعيد يتهيالك ان الحواجب لازقه ببعضها في العدسه دي، ها؟ لما تقرب منه وتدقق ما تلاقيهاش، ما تلاقيهاش. ام معبد ما قربتش منه لانها ست، الحياء منعها. هند بن ابي هال قرب فخد بالك، ده الفرق. شديد سواد الشعر، شعره اسود غطيس، يعني مش كاستنائي ولا، شعره اسود غطيس، رموشه، حواجبه، شعر راسه، شعر اللحية، شديد سواد الشعر. اذا صمت علاه الوقار، خلاص اذا سكت تحترم غصب عنك. تهابه، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه احب. وإن تكلم علاه البهاء، وإذا تكلم علاه البهاء، البهاء الرونق، الرونق. أنت عارف لما واحد يتكلم ويطلع كلامه، طبعا الصوت فيه صح، ها؟ لما هيتكلم بقى هتوصف كلامه، الكلام بتاعه لما بتوصفه بتقول كلماته هي طالعة من بقه كأنها الدر، الدر بيتدحدر كل كلمة الماظة، وكأن الألماظ نازل من بقه ورا بعضه كده بيتدحرج. عشان كده إذا تكلم علاه البهاء، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، بتشوفهم بعيد قوي من بعيد كده اجمل الناس وابهاهم من بعيد. عينك تيجي عليه على طول لو معاه الف عينك تيجي عليه. اجمل الناس وابهاهم البهاء من بعيد واحسنه واحلاه من قريب. ولو قرب بقى حاجة تانية ها؟ احسن حاجة واحلى حاجة ممكن تشوفها وتقع عينك عليها من قريب. حلو المنطق. حلو المنطق لما يتكلم كلامه حلو منطقه حلو يعني الكلمات طالعة منه لها طعم لها طعم. فضل كلامه على الأد كلامه على الأد لا أقل من اللزوم تبقى أنت عاوز تستفهم ولا أكتر من اللزوم تمطل بيرغي. الفضل اللي هو كلامه إيه ما قل ودل ما قل ودل. مش هو بيقول عن نفسه أوتيت مجامع الكلم عليه الصلاة والسلام. لا نذر ولا هذر. لا الكلام كلام تافه ولا الكلام كلام فيه يعني عيب. مش كده كاتب عندك انا كده تافه. تافه النذر والهذر اللي هو الكلام الذي لا قيمة له او الكلام اللي مش محترم. هذيان الهذيان تلاقيه بيخطرف يعني لما تسعرف بيقول ايه يعني. في ناس لما تتكلم كده يبقى كلامه كده ايه تافه وساعات يبقى كلامه يعني مش مترتب مش راكب على بعضه زي ما تقول اذا كان بيتكلم مجنون يبقى لم يستمع عائل. فبتتكلم عن اسلوبه في الكلام بتقول لك فضله لا نغر ولا هذا على قد الموضوع بيتكلم ما قل ودل. حلو المنطق لا في كلامه تحس انه فيه زيادة ولا في كلامه تحس انه فيه نقص ولا تحس ان فيه كلمة طلعت مش في مطرحها ولا تحس ان الكلام مش مترتب. ها كأن منطقه خرزات نظن يتحدرنا. المنطق بتاعه بتوصف في اسلوبه في الكلام العقد المنظوم خرز خرز ورا خرزة يعني كلمة كلمة يعني الكلام مش ورا بعضه بحيث ما تفهمش هو قال ايه. لا هو بيتكلم بسرعة قوي ولا بيتكلم ببطء بين كل كلمة وكلمة تبقى عاوز تقول له انطق. ها بتوصف طريقة كلامه كالعقد المنظوم بالخرز خرزة خرزة بتتدخرج واحدة ورا التانية. كلامه طالع من بقه زي العقد المنظوم كأن منطقة كالخرز ها يتحضر. نظن كخرزات نظن يتحضر. مفيش كلمة حلوة وكلمة وحشة مفيش كلمة عالية وكلمة واطية مفيش كلمة تعجبك وكلمة ما تعجبكش. الكلام كله على درجة واحدة من حلاوة المنطق ومن فصاحة الكلام ومترتب وكلمة كلمة وما تفوتكش كلمة وما يفوتكش منه حرف زي ما سيدة عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد حديثه كسردكم هذا. فاكرين هؤلاء في البخاري وإن شاء العاد أن يعده لعد لعد يعد الكلمات يقول كم قال كم كلمة ها؟ ربعة. الرجل الربعة اللي له طويل وله قصير يسموه ايه الربعة. الربعة من الرجال لا قصير ولا طويل معتدل القوام معتدل القوام والقامة. لا تقحمه عين من قصر. لما يكون واحد قدامك قصير عينك وانت بتبص له كده عينك تتجاوزه ما هو قصير واقف كده وانت طويل كده وهو قصير قدامك قد كده عينك تروح فين تعديه. عينك ايه تعديه من قصره. ها ولا تشنقه من طول. ولو كان طويل هتعمل تبص له ازاي تبص له كده ها تبص له كده يعني لا قصير بحيث تبص له كده ولا طويل بحيث تبص له كده. الرابعة الطول المعتدل في الرجال. غصن بين غصنين. بتتكلم عن سيدنا ابو بكر وعن عبد الله بن أريقب. هو غصن بين غصنين مميز يعني مميز ما الشجرة كلها أغصان الشجرة كلها أغصان فلو في غصن فيها مميز هتطلعه من وسط الأغصان على طول مش كده برضه تطلعه على طول من وسط الأغصان. الأغصان كلها متشابهة وهتبص تلاقي إيه في وسط الأغصان كلها إيه غصن مميز. فهو غصن بين غصنين لا طويل ولا قصير ولا تخين ولا رصيع، لا اسمر ولا ابيض، غصن بين غصنين وسط في كل شيء. فهو انظر الثلاثة منظرا، انظر الثلاثة منظرا. اما تشوف الثلاثة طبعا انظروا من النظارة. واحسنهم قدرا، واحسنهم قدرا، حست ان هو ده الكبير بتاعهم، حست انه ده عليه الهيبة، النظارة والهيبة والقدر الرفيع. له رفقاء يحفون به، طبعا اللي معاه حاسين بيه يعني محوطينه، محوطينه. اذا قال استمعوا، استمعوا لقوله، محدش يقاطعه ابدا، اذا اتكلم الكل اذان صاغيه. واذا امر تبادروا الى امره، اذا قال امر الكل يبقى عاوز ايه ينفذ امره. محفود محشود، المحفود المحسود. انت عارف لما في واحد يعدي من قدامك ما تاخدش بالك منه، واحد يخش عليك ما تنتبهش. المحفود المحسود اللي لو دخل عليك تحس ان دخل عليك عشرة جيش عالم، تحس انه حاجة كتيرة يعني، حواليه جو كده هيبة ورهبة، لو لوحده يتهيالك انه حواليه ايه كوكبة من الفرسان. ده المحفود المحسود المشهود، يعني حاجة غصب عنك لما تشوفه تحس انه حاجة كبيرة، حاجة كبيرة. لا عابس ولا مفند، ما كسرش ابدا، مش مكسر وشه، مفروض طلق الوجه، هش وبش، ما تقدرش تقول انه تفنده يعني، ولا هو بيفند غيره. فقال ابو معبد، ابو معبد والله هذا صاحب قريش على طول، الذي ذكروا من امره ما ذكروا، لقد هممت ان اصحبه ولأفعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا. والحمد لله هداه الله تبارك وتعالى للاسلام، اللهم ارزقنا رؤيته في حياتنا الدنيا، ومتعنا بطلعته البهية، واجعلنا ممن يراه دائما وابدا في منامه، واجعلنا يا ربنا ممن يلقاه على الحوض ويشرب من كأسه الأشفى شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من وتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب دعواتك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.